هيعود معانا من اول الترم ان شاء الله تعالى. هيتم ان شاء الله تعالى اول اعاده للحصص اللي حضرتكم وهتكون في الكليه بدءا من النهارده الساعه 3:30 ل 5:30. وعليه فيها الحصه الاولانيه للبايراتوري النهارده من 3:30 ل 5:30. دي ان شاء الله هتبقى اللص الفيجن. هيبقى فيه كمان يوم الاربعاء من 3:30 ل 5:30. النقطه اللي هتكلم عليها والنقطه دي مهمه جدا يا دكاتره، ان احنا ان شاء الله في الاسبوع ان شاء الله اذا كسب الاسبوع ده في ورقه مكتبه اسمه ورقه سمول جروب سيمي فاينل ريفيجن. ليه يا شباب؟ ان شاء الله الناس اللي كانوا جايين حتى متاخرين معانا هيلاقوا في الورق ده الكيس مقرر عليكم في ثلاثه كيس مقررين عليكم الاسبيراتوري دول انا حللهم. وفي عندنا ورقه سيمي فاينل ريفيجن هتلاقوا فيه اسئله وأجوبة على كابتن الريسبيراتوري على شكل أسئلة صغيرة وعلى شكل زوم زوم وعلى شكل كومبليت وعلى شكل ناس. الناس بعد ما تذاكر كابتن الريسبيراتوري لأن أنا خلصته النهاردة وأبدأ الجي أي تي تعمل مراجعة على شكل أسئلة وأجوبة على هذا الكابتن. الورق ده موجود في مكتبة تعريف الشباب تحت. فلو سمحتوا يا ريت تجيبوا الورق ده ابتداء من الاسبوع ده. انا كده التنبيهات اللي كنت بقولها ورق السيستمك فايبر ريفيجن والكيس والفول جروب بلس ان احنا ان شاء الله هنبدا النهارده مراجعات الحصص اللي فاتت الناس اللي جايين متاخرين. فلو سمحتوا يحاولوا طبعا غصب عني انا عملتها بعد السكاش واعيد الحصص كما هي كومبليت يعني مش هكونفليكت ولا اعمل حاجه. فالناس تحضر اذا سمحتوا الناس اللي هم ما حضروش. طب والناس اللي حضروا من اول السنه؟ لا مش لازم تحضروا عن فين؟ انا طبعا ببقى سعيد لما اشوفكم مش هعرف اشوفكم الصراحه يعني مش طيب هنبدا بقى على بركه الله حصه النهارده من امتع ما يكون عايز اسطوانه وحافظينها. لكن حصه النهارده غير ان هي من امتع ما يكون هتكتشف ان هي كلها الحصه كلها النهارده ما هي الا كاتيجوري سي. انا بالنسبه لي واي واحد بتاع دروس اما يجي يقولوا له من المنهج الاول ان في مواضيع فلانيه مشطوبه بيحزن اشد الحزن. ليه؟ لان احنا عاملين زي ان بنرقص على السلم. يا اما نمره واحد يا دكاتره الاسبوع الكيس الحاجات المحذوفه السي يبقى فيها مواضيع انا ما بطرش الموضوع كله احنا فاهمينه لان يبقى فيها حاجه معلقه بالموضوع اللي بعده. فدي اللي انا اقصده. فعشان كده النهارده مليانه كميه كبيره جدا من الكاتيجوري سي ولكن ولا ينفع شو السرعه وعادي مين اللي دخل؟ لا لا لا دخلت يلا يلا هو مش مفروض دكتور ان احنا ورا بعض. امبارح كان في كمان فنان مجدي النهارده هيبقى برضه مضيع. عشان نعرف ان ما حضرتش في النوم. ماشي بس مثلا حد حصه من حصه الصغيرة نزلنا ورقه دكتور ايهاب هنزل ورقه انه في القسم اللي قال له مفتوح. كنا خدنا ديزيز اوف ذا بلورا خدنا موضوع السوسيرو فايزنا فلوريدي وقلت لكم كاتيجوري سي ما عدا سؤال مش محسوب. هل الجورج بيتنقل عن طريق انهيليشن؟ لا. النهارده هبدا معاكم موضوع ثاني هو الكاتيجوري سي برضه. في حاجه اسمها امباينا. الامبايما خلص بلاش الامبايما كاتيجوري سي لكن فيها ال سي كيو. قبل ما ابدا كلمه امبايما لترالي يعني ايه؟ بس النساء ولكن لو اطلقتها للشهرة قلت لك البريمة بس يبقى بط بيه البلورة اللي مش فاهم عامل زي الباريكوز بيه لو قلت لكم ان في واحد عنده باريكوز بيه نيجي في البنك ونضيقه في الجيت السوشيال في الجيت بس هاتي مش باريكوز بيه معناها في الجيت لا لكن للشهرة البريمة معناها شخص المشاكل لكن لو اطلقتها للشهرة انا اقصد البريمة تراثي تعرف ان البريمة تراثي يعني بط البلورة التاكي كلمة انبايمة لخلي يعني صديق الزورة التاكي لكن انبايمة فانتفكالي ما هي إلا تبيورتين بلورز ما هي إلا تبيورتين بلورزي حد يعمل ايه تبيورتين بلورزي التهاب صديقي البلورة بعد الديفينيشن it's yours طبعا لو تغالي بالذات او الناس هتيجي تقعد الناس هيقولوا المعرفة طب وبعدين يا صديق ايه حاجه اسمها البيمه اللي هي الكاتيجوري سي اللي هي سيكيورتي فلوريدي بعد الديفينيشن ايتول الايتول في اي اكيد انفلاميشن كم نقطه الايتول في اي اكيد انفلاميشن كم نقطه اول نقطه كوجاتيف اورجانيزم في اورجانيزم اسمه البيمه طيب يبقى ايه كوجاتيف اورجانيزم في البيمه ستاف وستريب ونيمو وبولو ويكولاي اشمعنى دول؟ دول النون ساينتيفيك طب احنا خدناها طيب بعد الكوزن ده بورجانيز مودو ترانسميشن انا راضي ضميركم عشان توصل بكتيريا فريضيه للبلوره وتملى جواها فضيل الكوزن ده بورجانيز يوصل ثرو انهيليشن ولا انجشن؟ انجشن انهيليشن ولا انجشن؟ لا ده ولا ده لان البلوره ما بيخشش فيها هواء اكشوال يا دكاتره هيوصل دايركت بعدين يا اما دايركت من لونج اي سيكيورتي ديزيز في اللونج وينتشر دايركت للبلورا ايه السيكيورتي ديزيز اللي خدناها ممكن تيجي في اللونج نمره واحد اي بي سي فاكرهم لونج ابسس اوعي ازاي تشوف لونج ستيج وبعد كده في لو انت فاكرها انفكتد سيستم يعني سيبتيك برونكو نمونيا او انفكتد سيستم شخصيه طيب بعد الايتولوجي لسه ما خلصتش اول حاجه في المود ترانسميشن دايركت من اللنج طب ممكن يبقى دايركت من اورجان بره اللنج ودي تجربه الانفلاميشن بس اللنج دي محطوطه في الشيست وول واللي بيحوط على الشيست وول لو واحد عنده اوستيوبايلايتس اوبريس ممكن البكتيريا تروح واصله للبلوره ساعتها تعمل لنا تجربه البلور دي يعني البلور ممكن دايركت ولا من بره ولا من جوه بتكت مطوه زجر خنجر ورحت رابع واحد في كده بالتريننج شيت ووم الانسان قبل ما يجوز الانسان يعظم المطوه يبقى دي برضه هتدخل بكتيريا اخر شيء بلد المفروض نسبريد من اي سيرفيس فوكس في جسمك ان كانت سيستيميا ممكن تعمل لنا انبايمر عادي لحد دلوقتي انبايمر طب ايه؟ اكيوت انفليشن بعد الايتيولوجي بقى كوز اول حاجه طيب بصوا بقى معايا الدياجرام ده بيقسموا الانفايمه على حسب الاكستنت على حسب السايت لنوعين كبار زي ما انتم شايفين الراجل ده عنده سيست برونكو نمونيا السيست برونكو نمونيا بتيجي في حته ولا بتاخد اللنج كلها اللنج كلها فبالتالي الانفايمه هنا بتبقى توتال او ديفيوز يعني كلمة توتال أو ديفيوز يعني البلورال ساك كلها هتتملي فضيل يعني البط هيأكيوميت إن ذا هول بلورال ساك لكن لو واحد عنده لوكالايز سيفيرتي انفلاميشن الصورة اللي تحت دي واحد عنده لانج أب الأبسس لوكالايز البلورا فريقها يبقى فيها فايبرس أدهيجن أما يجي الفضيل يخش هل هيملى البلورا كلها؟ لا أهو ده بيسميه لوكالايز او انترلوبيولر يعني معناها ان الامبريما مش هتملى كل البلورال ساك البط مش هيملى كل البلورال ساك البط هيملى بوكت معموله بفايبر اجنبي الامبريما نوعين لا توتال ريفيوز لا لوكالايز انترلوبيولر بعد الباثولوجي والسايت ركز في النقطه الجايه على فكره قبل ما انت عشان الناس اللي جايه متاخر الامبريما كلها كاتيجري ايه؟ الام سي كيو. هبدا دلوقتي في الام سي كيو. ايه المشكله عشان واحد يبقى عنده الموبايل ده حتى حلو طبيب مالي في الزوره وعمال يمشي كده في الطريق بيتعد واخر حلاوه حلوه هي عباره عن ايه؟ تبيرد الانفلاميشن هو اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت ازاي؟ ده اكيوميشن يعني هتقعد هيمشي بيها يبقى اول كومبليكيشن فايبروز يا كرونيك الفايبروز هتعمل لنا تشيست ديفورم يخلي صدره يتكش على تحت مشكلة. تاني كومبليكيشن في اي كرونيك انفلاميشن بعد الفايبروزس بريد ماشي فيروس بريد ممكن يعمل لنا نمونيا ميديستاينايز بيريكاردايتس كلام عوام. طب بعد الفيروس بريد بلاد بريد سيستيميا بايت كلام عوام. اهم تكه وركزوا فيها الامبايما بص مالي كل الفلورا الشكل او توتا البص لازم يخرج ممكن ساعتها اضعف حدث من شيك طول الانتركوستال سبيس يروح خارج الانتركوستال سبيس ويطلع بمالتيبل اوبننج بتتشارج الباك يعمل مالتيبل شيك ساينس ساعتها البريما تستحق لقب البريما نيسيتات شدوا عليها خط ام سي كيو يعني ايه البريما نيسيتات البريما وكومبليكيتد بارت شيك ساينس جت منين كده في الثاني يعني ايه في مهمه العمليه المهمه طيب ولا هي جايه من كلمه نفسك يعني في هي جايه من كلمه نزاف اول ناس وصفوا المرض ده هم العرب وسموه التقيح الصدري النزاف تقيح يعني صدري صدري لان في جلوره النزاز لأن الرجل بينزل صديق تعرف ليه كده بينزل نزل يعني بالفشار أما جوب الغرب ياخدوا الكلمة مش فاهم مين كلمة نزاز يعني ايه فترجموها ترجمة صوتية موسيقية راحوا ناقلين كلمة نزاز أو حولوها إلى كلمة نزازتان دي اتعملت كتير يعني في العمل فهو الإنجيوما بيبقى فيها حاجة اسمها سموما بوبي يعني سموما دي كلمة عربية ومعناها سموم سموم يعني بالعربي رمل لان فيها ديستروبيك كالسيفيكيشن يشبه حبات الرمل امبريما نتنسان شدوا عليها خط الام سي كيو ودايما يحبوها لان العيال مش فاهمين معناها وما يميز الكومبليكيشن اوف الامبريما هو حكايه النتنسان طبعا والامبريما لو قعدت فتره طويله قدر مش كرونيك سيفيريتيف يعني ممكن تالي سكندري اوريجنز ان بي انا قلتها في بدايه الحصه الامبريما لو اطلقناها مجازا نقصد بيها فقط الايفاكت لكن للشهره بنقصد بيها فقط الليبيولا ايفاكت وعشان كده الوقت بيصلحوا اللفظ وما بيسموهاش امبريما وبيسموها امبريما تو راسز يعني تيجي في الطب انا كده خلصت الامبريما كان كاتيجري دي ما فيهاش الا نقطه واحده ان سي كيو ايه هي النقطه الواحده؟ ان في حاجه من كومبليكيشن اسمها امبريما للسبب فاضل حاجه مش موجوده في السبب بنعالج الامبريما ازاي؟ الاسويتش الطبيعي تفتح للطريق قبل ما تفتح لا الامبريما للاسف علاجها ديب كورتيكيشن تعرف علاج الديب كورتيكيشن؟ بنشيل البلورا ديب كورتيكيشن يعني نشيل البلورا كلها ونخيط اللنج في السيستم في ناس لو بدات وعملت امبريما للسيستم فتحت بطريقه بنشيل السيستم عمليه بيسموها ثوراكو بلاك من اسوء العمليات ثوراكو بلاك في حد يقول لك تجميل الصدر لا مش تجميل الصدر ده شيل الصدر كله الامبريما كاتيجري سي وانت نخش بعد كده في اجتهاد وكلهم صور في موضوع تاني كاتيجري سي اسمه ميمات وصور اكتبوا عليه ومكتوب عليه كاتيجري سي انتوا اكتبوا عليه كاتيجري ايه طمب الدنيا اللي انت بتقوله ده اذا كان الكتاب كاتب عليه فيه انت بتقول لنا ايه؟ لان ده من 14 موضوع من مواضيع الدنيا اللي ممكن يتقالك فيه عن السرطان في السيستم ده ايه السرطان في السيستم ده؟ برونكوزيك كارسينوما ميماتو فور اللي بيسموها اسم تاني ومراجع فلورال اتيوجن الكتاب عاملها فيه انت عارف مين الكتاب عاملها فيه؟ بس ده السبيسيفيكيشن اللي احنا عاملينه في الفيلم ولكن انا بقول لكم ايه؟ لان المشرك كابتن هو مين يرقى على الديفينيشن بتاع المات وطورك اللي هو مكانات المات يعني غد وطورك طورك في الاناتومي اكس لكن عندنا احنا في الباثولوجي نورا تاك يبقى ايه الديفينيشن في المات وطورك accumulation of blood in the dural sac. وطية مش حرامين وطية شوية للصحة طيب يبقى accumulation of blood in the dural sac. بعد الديفينيشن عندنا ايه اتجوز انا اقولكم اكتبوا عليها الصمت ايه اي اسباب بيدني في اي حته المفروض نقسمها ايه الكتاب متمثله كده وليه ما هو بيقسمها كده مش عاوز احفظها انت بتتفرج كده بتاع يبقى الاسباب اتقسم جنرال ولو هتلاقوا الجنرال مكتوبه عندكم رقم 3 اللي هي المراد بلاد غير دي هتبقى جنرال ولو الجنرال بيبقى ايه هبل ونقص اثنين فايتر وما هو الهبل الاتش انا بعيد اللي لسه ما يعرفوش الاتش اثنين اتش هايبر تنسر والنيوبينيا البي فيربر ال لمفوما والليكيميا والفيتامين سي وكي ولوكال الله يرحمك يا اشد يا فؤاد كون جيريدا وفيكم جيريدا دي بيعمل اكثر ابليغي ابيش تروماتيك في تروما تعمل لنا هناك صورك طبعا شيت تروماتيك شيت انزل اشتغل صعب يعمل هناك صورك تروماتيك شيت انزل بين قوسين لو عاوزين تفهموها اكتبوا شوف ويف اللي يعمل لنا هيمات الثورك الترومات الشيط اندي ستوب ويف الموجات التصادمية او راح نفحص الموجات التصادمية الموجات التصادمية يعني واحد كان فجر جنبيه قنبلة الموجات التصادمية هتوصل له هتفرقع الكابل اللي بتزوره بتاع هيمات الثورك كما الاشهر الناس اللي ماتوا بالطريقة دي عاملين عن رياضة حد يعرف رحمة الله عليه كان وزير الدفاع المصري وكان على الخطوط الامامية حرب الاستنزاف زي عرفت كده ضربت الموقع بتاعه جانب مدفع مات بسبب هيمات الثورك ايه كمان غير تروماتيك انفلاماتوري مفيش نيو بلاست يبقى كل التيومر بتاعت الوانج والدوره برايمري او سكندري المالي اذر او ما تنسوش اذر اللي جنب الدوره بيعدي الاورطه الشخصيه فممكن يحصل رابتشر اورطيك ايوه انا كده قلبت الاسباب وما حفظتش ولا كلمه بعد الاسباب بعد الليتولوجي كومبليكيشن وليه ما اتكلمناش عن باثولوجي اي موضوع بيجي احنا بنتكلم عن باثولوجي ليه ما بنتكلمش لان الباثولوجي بتاعه هو الباثولوجي في ايه اوف بيكوز وهنا ما فيش حاجه واحده لا تعرف تتكلم عنها الا تتكلم عنها التيومر سرطان لعلي لا يلقاكم بعد يومي هذا اي موضوع حاجه تورك يعني في حاجه هتتحوش في البلورال سات هو نورمال انفليشن في البلورا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف ليه ربنا خلقه نيجاتيف؟ عشان يشد على اللنج ويخليها منفوخه لو اتحوش حاجه هيبقى البروشر اللي جواها يعني اللنج هيحصل لها كومبريشن بان كلها يبقى اول كومبليكيشن ان هيماتو ثورك كومبريشن لنج كلها تاني كومبليكيشن على فكره كل الثوركس اللي هناخده بعد كده ما فيهوش الا كومبريشن لانج كلها الا اللي ماتوا صورك ودي خطوره لان الدم دي جود ولا باد ميديا فور بكتيريال بروليفريشن جود يعني ممكن بسهوله جدا يحصل سكن زي بكتيريال ودي خطوره اللي ماتوا صورك لو واحد جاله عندنا عنده هايدرو صورك نيمو صورك ضعيف ممكن يسيب لكن اللي ماتوا صورك لازم نجري بسرعه ونشيل الدم من جوه البلورا لان لو ما شلناهوش هيقلب بيه البريمة ساعتها او طفل البريمة عمليات عامله ازاي؟ تاني ازاي؟ ولو سيبناها وما حصلش سكند انفكشن يلبو فايبروز والفايبروز ده ممكن بعد كده يعمل برضه كومبريشن ماكولا عشان كده الهيماتوتور اكتبوا عليها كاتيجوري A نظري وجزء من سؤال البروكوزيريك كارسينوما طم بالزين هسال سؤال الاذكياء فقط والدين عليك ونجح هتتحمل يعني ما تخليش كده معايا متكيف انت عارف انا اللي قدامك دي سمات وصور في حد بره جالك من دخلك؟ كبير طيب سمات وصور مش على قول فاشل على واقف بره؟ ايه؟ ايه اللي بوظ؟ طيب اللي تعالوا بدري شويه الله يكرمك الهيمات وقفضتك بعد ما خبط الهيمات وصورك في دم بيتحول جوه البلورة والدم فهو الدم اللي بيتحول جوه البلورة ده سؤال جه في اليوم اللي ليه كتير قوي طالب ما عندوش حلول الدم جوه البلورة الفات في حالات الهيمات وصورك واللي بره هيسمعوني الدم ده بيبقى كواجيلابل ولا نان كواجيلابل السؤال كان كده الدم في الهيمات وصورك كواجيلابل ولا نان كواجيلابل هو في فايبرينج ولا برينج؟ في مفروض يبقى ايه؟ اللي قدامكم ده لان كواجلا اشمعنى؟ مش هقول ازاي لك من اول الموضوع فيري سيمبل الدم في الهيمات وصورك بيبقى فيه لونج واللونج بتتفتح وتتفتح فتخلي الفايبرينجن يجي على اطراف البلورال تاب يبقى الدم اللي في النص ايه فايبرينجن؟ يبقى لان كواجلا حد فيكم اتبرع بالدم قبل كده؟ لو حد اتبرع بالدم يجيبوا الكيس اثناء التبرع ويحطوه على جهاز يقعد يقلب الكيس ده يمين وشمال شفتوه؟ بيعملوا كده ليه؟ عشان ينزفوا الدم للستريس نمره اثنين يجي الفايبرينجن على الورق عشان ما يسدش الكانيلا بعد كده لما يجوا يعملوا تحليل او يسحبوا منه الدم طبعا معظمكم لما جه اتبرع بالدم ما شافش الجهاز جابوا الكيس في حجله وخلوا الدم ينزل على طول صح؟ شفتوش الجهاز حتى الموضوع تبرع بالدم نرجع لي هيمات وصور بي اي بي نظري طم جديد هناخد بعد كده موضوع تاني هو تي وهتكتبه عليه تي موضوع اسمه هايدرو صور طم بالصور صور يعني باثولوجي صور يعني صور انت يعني كلمه هايدرو صور هايدرو يعني ماي This is accumulation of serum fluid ماي اللي بيورال تاب اللي يخلي الرئه يتحوش عليها ميه من جواها يعني في الجورال تاب عادي as a part of generalized edema تعرفوا يعني part of generalized edema خدناها قبل كده واحد عنده ريف سايد هارت فيلير واحد عنده رايت سايد هارت فيلير واحد عنده ليفر فيلير النيوتريشنال اليرجيك اي حاجه اسمها انفارتا تاني سبب ده اول مره هتسمعوه بس مش اخر مره حاجه اسمها نجز سندروم حاجه اسمها ايه يعني كلمه نجز سندروم النجز سندروم احنا هنشرحه في الفينين عباره عن ثلاث حاجات ما كانوش عارفين يفسروه واحده ست بيبقى عندها تيومر في الاوفري اسمه اوفريان فايبروما يقعد يخبط في بطنها فيرتيت البرتينيوم يرد عليه الميه تحصل اسايتس ونتيجه ارتفاع البريشر جوه البطن يضغط بالذات على الليمفاتيك بتاع الليفت سايد يعني الليمفاتيك بتاع الليفت سايد في الدوره بيخش في البطن فيعمل ليفت سايد هايدروتور الليفت سندروم انا فسرته لكم الوقت واللي ما فهمش تفسيره اللي هو اوفريان فايبروما اسايد هايدروتور هعيده تاني لما اشرح لكم الاوفريان فايبروما اللي في ميجر ده اللي يعمل لنا الهايدروتور حاجتين نمرة واحد دي بارت اوف جنرالايز ايديما انا فاكر نمرة اثنين نجز سندروم ايه المشكله عشان واحد يبقى عنده هايدرو صوره فحتى حلو اي صوره ايه الكومبليكيشن في الصوره طب غمض فامبريت اللانس لا هل السكن دي انفكشن هنا ممكن يحصل ممكن فيري ري اشمعنى لان الماي دي مش جود ميديا زي الدم تبع هايدرو صورك فتجري سي مش اي ايه مش اي سيما يعني وانا بصوا معايا للفيديو ده يلا حاج محمد والناس اللي على الحرب الفيديو اللي قدامكم ده زي كده يا حبيبي الفيديو اللي قدامكم ده ادي دي اللنج الطبيعيه وانتوا عارفين ان اللنج بتخش في البلوره از كلوز تاك الطبقه الخارجيه من البلوره اسمها البرايتر وعلى اللنج بيسموها البريشر جوه البلوره بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف لان نورمالي هو بيشد على اللنج فاللنج تتنفخ هوا بص الوقت اللي اعمله هجيب دجل خنجر وهمز الراجل ده في الرئه بتاعته شوف الخنجر هو داخل ساعتها خرمنا اللنج شوفوا الهوا اللي خارج من اللنج شايفين الهوا؟ وفي حد يشوف الهوا خرمنا قال له قدامكم هوا ساعتها البلوره اتملت هوا سموا الحركه دي ايه؟ نيمو تورا بس على فكره ده مش اشهر سبب ولا كلها ماشيه في خنادق وعمال رز بحر. اشهر سبب تعرفوا ديزيز خدناه بيبقى فيه بني. بني يعني حته من اللنج منفوخه اكتر من الطبيعي والقول بتاعها ضعيف. ديزيز ممكن واحده من البني تفرقع ساعتها يطلع الهواء والهواء يتحوش جوه البلورال بتاعي. This is pneumothorax. اكتبوا على pneumothorax بالرغم من حلاوته كاتيجوري سي. pneumothorax كاتيجوري سي ملوش قيمه. يعني ايه كلمه نيمو؟ نيمو هواء ثورك نورال باك يبقى ديفينيشن اوف pneumothorax accumulation of air in the neural sac. بعد الديفينيشن اتس كلوز. ايه اشهر سبب للنيموثوركس؟ بترتيب الاهميه زي ما شفنا. ان احنا نعمل رابتشر اوف ذا لانج تروماتيك انجري او رابتشر ليجن بيعمل كافيتي في اللانج فيه هواء. ايه الكافيتي ليجن اللي خدناها في اللانج قبل كده؟ ابسس صح. ايه كمان؟ الانفيزيما مش كافيتي ليجن. كافيتي ليجن ده انتيوبيتال كافيتي او رابتشر اوف انفيزيما بول. ايه المشكله لما واحد يجيله نيموثوركس؟ طب انت جميل هو يتحول في الدوره وقت حلاوه. اي صوره او الكومبليكيشن كومبريشن لاين كولابس بس للاسف. ساعات النيمو صورك مكتوب عندك الكلام ده يبقى التنشن نيمو صورك. حد يعرف يعني ايه التنشن؟ التنشن ده اللي معمول بالخنجر بتاع المارينز الامريكي. شفت الخنجر اللي ضربت بيه الرئه ديت؟ كان السنتر بتاعه بيبل. تعرف ايه بيبل؟ بيجوا بالخنجر ويعملوا بروف. ليه؟ عشان لما تبد واحد في صدره يشتغل كفال يخلي الهواء يخش في الدوره وما يطلعش. ساعتها يحصل تنشن نيموتور. يعني ايه تنشن؟ يعني البريشر جوه الدوره يبقى بوستيف قوي. ساعتها يعمل شيفت للميدياتاينم والهارت والجريد بيسل ويبعت اللنج اللي على الناحيه الثانيه. فجاه عليه يحصل له ايه؟ وطب تاني. النيموتور العادي بيعمل لانج كولابس. على فكره لانج كولابس انا ممكن اعيش فيه. لكن التنشن نيموثوركس بيعمل شيفت اوف ميدياتاينم هارت اند ديابريس. اند ذيس از فيتال. عندكم رقم اثنين بيعمل شيفت او ديسبليسمنت. اكتبوا بين قوسين في الاخر انتنشن نيموثوركس. هو طبعا اللي مش عاوز يكتبها ما يكتبهاش لان النيموثوركس كله ايه؟ كاتيجوري. واللي مش فاهمها بصوا للصوره دي. صوره اخر صوره لتحت. اللي قدامكم دي مش نورمال لانج دي جيت بلاك دي تنشن دي موتور. الابيض ده كله عارفين ايه؟ الميدياتاينا شيفت وضغطت على اللانج الثانيه وفضتها من الهواء. والدليل شايفين الخط الاسود المخبوط فوق ده؟ دي تراكيه. الراجل ده الله يرحمه. دي تنشن دي موتور. النيموثور كاتيجوري سي عنوان ده. هناخد بعد كده تيومرز اوف ذا بلورا. على فكره تيومرز اوف ذا بلورا انا من ساعه ما بدات احسسه النهارده كل المواضيع كانت تعتبر ايه؟ ايه الدكتور اللي انت بتقوله ده؟ انت بتضحك علينا. بضحك عليك. وانا ما شرحتهاش. انا بقول لكم اللي هيحصل. لان في ناس دلوقتي بتذاكر الشابتر بترتيب الصفحات ودول اغبياء. احنا ما نذاكر الشابتر نذاكره بترتيب المواضيع. يعني انفلاماتري مع بعض، نيوبلاستيك مع بعض، بليدنج مع بعض. فلما اقول لك ده في معناها ان الشركه بتعمل ايه؟ تنصه وانا المسؤول. ده اكتر من كده كلام؟ انا من اول السنه عمال اقول ده ايه وبي وسي عشان المنهج طويل. بشرحه لكن زي ما انت عارف ان هو سي. هنبدا نسيب السي ونخش في البي. تيومر الدبلورة اللي يهمنا فيها المالجنانت تيومر. واشهر مالجنانت تيومر في الدبلورة بيسموه مالجنانت ميزوثيليوما. ولو قلنا ميزوثيليوما يبقى نقصد بيها المالجنانت ميزوثيليوما. لو قلت لك ان فلان عنده ميلانوما بيجي في دماغك ان دي بناء ولا مالجنانت؟ لان بطلوا خلاص البناي ميلانوما مش بيسموها بناي ميلانوما بيسموها ميزو. المالجنانت ميزوثيليوما اكتبوا عليها كاتيجوري بي. المالينا جنس اليوم كاتيجوري بي ان كي. نظري مهم ان كي. والعن سرطان خدناه لحد دلوقتي. المالينا جنس اليوم very aggressive tube. والله ما يهمنا مين يرقع الديفينيشن بتاع المالجنس اليوم اللي هو ما خدهاش. Primary malignant neoplasm arising from mesothelial cells. ايه ده؟ ايه mesothelial cells دي؟ اللي موجودة في السيرة التاك. حد يعرف السيرة التاك؟ اللي هي البودي كافيتيز، اللي هي السيلومت كافيتيز، اللي هي مين؟ بلورا بريكارديوم بريزيليوم اللي فيها فقط. هل الميزوثيليال سيلز هي ابيثيليال سيلز؟ يعني تبقى مدوره ولا سيتوبلازم ونيوكليس؟ لا. هل هي ميزينكاليمال سيلز؟ يعني سبندل؟ لا. امال هي ايه؟ ميزوثيليال سيلز. عشان كده ولا نقول كارسينوما ولا كاركوما، نقول ميزوثيليوم. برايمري مالجنانت نيوبلازم الرايزنج فرام دي ميزوثيليال سيلز واشهر حته بتطلع فيها البلورا. السرطان ده دكاتره لايف اكسبكتنسي از نوت مور ذان 3 مانث. العيان ما بيعيش بيها غير 3 شهور. It is irresectable. ما بيعرفوش يعالجوه بالجراحه. ريديو ريزيستنت. كيمو ريزيستنت. لو شخصته في واحد من اليوم الله يرحمه. بعد الديفينيشن ايثيولوجي من يرقع الايثيولوجي بتاع جبت اليوم اللي هو ما خداش. امشي على القاعده. قبل سالوا علي باشا ابراهيم قالوا له مين الدكتور الشاطر؟ قال لهم الدكتور الحمار. بس كده تبقى شتيمه. هوم فولو ذا رول. فاي سرطان الاكزاكت ايثيولوجي ايز هاو ايفر ذا فولوينج ار الايج اباف فوت والسكس مور الميل اللي يغلف بيظهر حاجة واحدة أسبستوزس أصوف الزجاج. لو الإنسان اتعرض مرة واحدة في حياته للأسبستوزس هناك انسيدنس إن يجيله هذه الماليجنسيزس اليوم. وعشان كده حرموا الأسبستوزس دوليا سنة 78 في العالم كله ما عدا دولتين في العالم بيتعاملوا بيه. ألمانيا تصنعه ومصر تستخدمه قبل الثورة ولحد دلوقتي بعد الثورة موجود. وهم بينادوا ان العمل يجي بسرعه ويشتغل بسرعه عشان يرجعوا الاسبستوز تاني. مالجنانت ميزوثيليوما مالهاش الا وان بريسبوزنج فاكتور اسبستوز. طب ايه البناين تيومر اللي مفيش؟ مالهاش الا حاجه واحده. تخيل التيومر مالوش الا وان بريسبوزنج فاكتور. يبقى المفروض دايما بريسبوزنج فاكتور ولا ايديولوجي؟ لا ايديولوجي. طب ليه احنا ما نقولش ده اكزاكت ايديولوجي ده اسبستوز؟ لقينا فيري رير واحد في 100,000 جاله مالينا النفس اليوم وما جالوش تعرضوا للاسف. لكن بعد كده بيقولوا ده تعرضوا للسب كلينيكال دوز. انت عارف الاسبكت ازاي يعمل النفس اليوم؟ شفت معايا الاسبكت قبل كده بيبقى عباره عن حاجه زي السباين الشوك. لو سيادتك شمتها هو الهواء بيخش في البلور؟ لا بيخش في اللنج. وعشان هو شوك يعمل ايه في اللنج؟ يخرمها. طب وما يخرم اللنج بس خلي بالكوا ده مايكروسكوب هيخرم اللنج وهيتحوش فين؟ في البلورا الريسبتور. عارف البلورا الريسبتور؟ هي البلورا دي ثابته ولا متحركه؟ هيبدا يحط التو لير اجينست الصوت الزجاج. مع كل نفس بيريتيت البلورا. عشان كده لازم يجي له مريض الريسبتور. بعد الايثيولوجي بقى فوز اول حاجه. طيب بص معايا على الصوره دي. الميزوثيليوما بتيجي في الفيترال او البرايتال بلورا ما تفرقش لان الاثنين بيحطوا في بعض. هي الميزوثيليوما دي كارسينوما؟ طب هي ساركوما؟ يعني ينفع اطبق عليها اقول حاجه من ثلاثه لا اما بوليبول فانديزنج كابلفلاور لا اما كذا لا اما كذا؟ دي ما ينفعش. لا ولا كارسينوما ولا ساركوما. الميزوثيليوما في معظم الاحيان بتبدا ازلوكالايز مات. تيومر في حته. التيومر ده بيبقى جيلاتينس وفير في نفس الوقت. كلمه جيلاتينس فير عليها ريت اوف بريفريشن عالي جدا ويالي زوفيمورج الكترون وذن نو تايم. بصوا بقى للصوره بينشيز ذا هول بلورا تاك. يعني بيغطي كل السيرفيس بتاع البلورا ويملى البلورا تاك. اللي قدامكم دي عمليه اسمها ديكورتيكيشن. ما يعني ايه كلمه ديكورتيكيشن؟ دي عمليه بنستقصر فيها البلورا زي ما انتم شايفين هنا. الديكورتيكيشن اللي قدامكم دي الفيترال بلورا ودي البارايتال بلورا. ايه الماده البني اللي مليها في النص؟ ده المالجنال تيومر اللي فيها فقط. تبدا دكتور قلت لنا ان المالجنال دي اليوم ريسكتبل ولا ار ريسكتبل؟ امال ايه العمليه اللي انت موريها لنا دلوقتي دي بليشن؟ تعرف يعني ايه بليشن؟ بليشن يعني طبطبه. في احيانا الطب بيعمل عمليه مش الهدف منها علاج الانسان، الهدف منها نخليه يحيا ما تبقى من حياته في كرامه، وابسط كرامه الانسان ان هو ما يموتش من الالم، ما يموتش من جوع. فاهمين حاجه؟ هما ليه سموا الطب طب؟ ده من كلمه الطبطبه البنيشن. سمي الميديسن ميديسن نسبه الى كتاب اسمه ميديسن. ايه اللي كتب الكتاب ده؟ ابو فراس، عدد صفحاته 40 ورقه، كتاب زباله. اول شابتر في الكتاب ازاي تخلف ولاد وتخلف بنات. كان فكره ابو فراس في تخليف البنات والبنات والولاد ان الحيوانات المنويه وما كانش اسمها كده بتاعه الاولاد بتطلع من الخصر اليمين، وبتاعه البنات بتطلع من الخصر الشمال. فلو حطيت كلام على الخصر الشمال تخلف ولاد، وبقيت الحاجات خزعبلات. لكن ده لحد النهارده يعتبر احسن كتاب في الطب، مش عشان الكتاب كله، عشان المقدمه بتاعتي. لان في مقدمه الكتاب ابو قراط عرف الطب وقال الميديسين كيور ديزيز اند اف ليد بيشن داي ان بي. الطب يعالج الامراض وعندما تفشل خلي الانسان يموت في سلام. This is medicine. وعشان كده بقى هو ابو الطب. والله ما تفهمش حاجه. العمليه اللي قدامكم دي بنيتهم طبطبه. احنا شلنا هنا البلورا بالتيومر مش عشان يخف، لان منتشر في كل حته. احنا شلناه عشان بس الالم الشديد اللي بيوصله العيان في النهايه، وعشان العيان ده هو ما يبداش يكح دم. بعد الجراف تحت الميكروسكوب، ودي بقى مهمه جدا، هي الميزوثيليال سيلز ايديثيليال سيلز؟ لا. هل هي ميزوثيليال سيلز؟ لا. الميزوثيليوما تحت الميكروسكوب ثلاث انواع. بصوا للصوره دي، معظم الخلايا اللي في الصوره دي تشبه الميديتيريال سيلز، تبقى خلايا كيوبويدال راوندد لها سيتوبلازم ونيوكلي ميديتيريال مترتبه على شكل بابيلاري، لان هي بتمشي معايا وسط فايبر تيشن. بيسموا النوع ده من الميديتيريوما اللي خلاياه كلها اتحورت ان هي تشبه الميديتيريال، بيسموه مونوفيزيك ميديتيريال تايب. بيسموه مونوفيزيك؟ خلايا التيومر كلها شكل واحد. الميتيريال يعني الخلايا تشبه الميتيريال ثاني. لكن في نفس الصوره واخدين بالكم من خلايا هنا سبند المالجنت موجوده ما بين الراوند سيل؟ ده نوع ثاني من ميزه اليوما بيسموها مونوفيزيك ساركوماتويد. بيسموه ساركوماتويد. خلايا سبند تشبه الخلايا. امال ليه سموا الميزوثيريال سيلز ميزوثيريال؟ لان الميزوثيريال دي اسمها الخلايا المتوسطه، لان لها القدره ده الديفرنشيت ايبيثيليال ده الديفرنشيت ميزنكايت. اول نوع من انواع الميزوثيليوما مونوفيزيك ايبيثيليال تشبه الايبيثيليال. النوع الثاني مونوفيزيك ساركوماتويد كلها سبيل. في نوع اخير وده الكوم بايفيزيك. يعني كده بايفيزيك الصوره اللي قدامكم شويه خلايا ايبيثيليال وشويه خلايا ساركوماتويد بيت الاحتياء فقط. مين اوحش نوع من انواع الميزوثيليوما؟ المونوفيزيك ايبيثيليا ولا المونوفيزيك ساركوماتويد ولا البايثيليا؟ مين اوحش نوع؟ طبعا المونوفيزيك ساركوماتويد. حد يعرف ليه؟ لان دي عندي فرانشيز خالص. لان مين اوحش في البروجوز ساركوما ولا كارسينوما؟ ساركوما. بعد الميكروسكوب سبريد، سبريد بأي سرطان بيبقى ايه؟ طيب النير باي اورجن خش في اللنج تشيست وود افرام ليفر زي ما انت عارف. على فكره اول ما بنشخص الميز اليوم اللي هي ضربه في الليفر على طول. بعد الضيق الليمفاتيك بشد في وداني لحد ما طولت. الليمفاتيك بيبقى ايه؟ ايرلي ايزر باي فرنيشن امبريزيشن فرنيشن ليف نود فرنيشن ليف نود اسمها ايه؟ ايلر او ميجر سايلر. دي طبقناها اي سرطان في الهيدا نيك يودي سرفايكل في الشيست ايلر ميجر سايلر في الابدومينال فارا اهون في البلفيك ايليا ممتاز. والبلد مش ليه؟ البلد ايرلي وتبعت لبلب اللبنة ال ولا ال اللنج لان هي ستيميك فور والكومبليكيشن هدم زي دوت فانكشن وفوجئت ان في ناس قاعده مش فاهمين يعني ايه كلمه هدم ومكسوفين يقولوا ايه اللي مكسوف يعني حاجه ابريجيشن انت مش عارف ما تسال هدم دي بتختار ايه الاتش هامورد الاي سكندري انفكشن طبعا الهامورد الثاني يعني مات شورت الاي سكندري انفكشن الدي ام انت متاش واللوس اوف فانكشن سيفير شيست بين خلي بالك المريض الميت في اليوم او ده تظهر فين لكن بعد كده لما تكبر وتتمكن وتخرم البرايت اللي هي سيفير شيست بين احنا اساسا بنشيل العيانين الفلورا عشان نحميهم من السيفير بين المريض الميت في اليوم اكتبوا عليها كاتيجوري بي نظري مهم وكيف في كيس عندكم حلها ميت في اليوم مش كيس انا عاملها دي مكرره عليه انت عندكم بنشيت اربعه كيس ثلاثه منهم ثلاثه نيمونيا ست برونكو وواحده برونكوجينيك او ميزوثيليوما برونكوجينيك كارسينوما او ميزوثيليوما الناس كلها تجيب ورق الكيس والسمول جروب وتجيب الاسئله السيستميك فاينل ريفيجن والنهارده هنخلص الريسبيراتري تراجع الشابتر وبعد كده تحل الاسئله عليه في ناس قاعده في ميه البطيخ واحد بقى بيقول احنا استوردنا اول السنه انت مالك عصبي ليه كده؟ ايه ده يا عم؟ شكل الوجه شكل الوجه يخرب بيتك انت ضايع منك خمس اسابيع وعوضوهم باسبوعين اكتر من كده اقول حاجه اتلموا ده في حاجه اسمها بيناين ميزة اليوم او يسموها بيناين فايبر ميزة اليوم اكتبوا على الاسم ده محدش دلوقتي بيسمي حاجة اسمها بيناين فايبرنس ديزيز اليوم وبقى اسمها بلورال فايبروم لأن هي فايبروم عادية مش خدنا الفايبروم قبل كده رفعوا عنوان بس وما تقولوش تحتيها كلمة لأن هي فايبروم عادية في تيومة ثانية تطلع من بلورا لا تتبعت من بلورا بلورا الميتاب تيجي من أي حتة عنوان فاش في مواضيع مكررة اكتبوا عليها قراءة ولا تقرأ قراءة ولا تقرأ pleural effusion pleural effusion accumulation of fluid in the pleural sac سواء translate او exterate احنا خدنا حاجات تتحول في pleural sac خدنا ممكن يتحول قضيب سمو ده ايه ضايقين تحول دم ما تطور يتحول شيء من هواء وطور بس يفيزن يعني fluid ممكن يتحول شيء جديدة بس يتحول سلم بصوا للصورة دي اللي قدامكم دي بلورا وبسترال وبرايتال شايفين السائل اللي ما بين التو لير بيسموها كايلوتور او بيسموها كايلات افيوجن لان كلمه كايل يعني لير بيسموه سيسترنا كايلات سيسترنا كايلات عارفين الاول سيسترنا كايلات اللي هي الفيصله الليمفاوي البلورا الافيوجن لا ولا يقرا في حاجه ثانيه اسمها هيموراجيك بلورال افيوجن اكتبوا عليه هو كاتيجوري تي اكتبوا عليه كاتيجوري ايه ويساوي هيماتوسور ايه اللي انت بتقوله ده؟ احنا مش خدنا حاجه اسمها هيماتوسور مين هو الهيماتوسور؟ هو الهيموراجيك بلورال افيوجن خلاص ورجع الكتاب يكتبوا تاني ايه؟ دي غلطه مطبعيه في كتاب السنه اللي فاتت ما كانش فيه عنوان اسمه هيماتوسور والعنوان كان اسمه هيموراجيك فلورال افيوجن والكتب اللي قبليها كانت بتكتب هيماتوسور حصل غلطه مطبعيه كتبوا هيماتوسور ورجعوا يكتبوا عنوان ثاني هيموراجيك فلورال افيوجن على الاقل الهيماتوسور هي ايه؟ هيموراجيك فلورال افيوجن طبعا شاتك كان فاكرها من ايه؟ من هيماتوسور لان هي اتصمت ايه؟ دي لكن ده ما تقراوش ده تكرار مره ثانيه انا كده خلصت الشابتر الريسبيراتوري وزي ما قلت لكم هنجيب ورق الكيس والاسئله ونذاكر ونراجع وهنخش الشابتر الجي اي تي قبل ما ابدا لو طالب اتصل بيا قبل الامتحان اخر السنه الورقه الاولى اللي هو امتحان السيستميك اللي عليه 75 درجه وقال لي يا دكتور قول لي الشابتر واحد اذاكره وانجح في امتحان الورقه الاولى في السيستم الباكورد شابتر واحد انت عدد الشباتر اللي عندك 14 شابتر قول لي شابتر واحد اذاكره وانجح في امتحان الورقه الاولى في السيستم الباكورد فاكرين النص الاولاني؟ لو طالب اتصل بيا قبل الامتحان ب 48 ساعه وانتوا مش اتصلتوا ده طلعت عينيا كنت بتذاكروا؟ بس الغريب ما كنتش بكتب ولا بتخانق، كنت بكتب؟ كنت بكتب؟ لا في بعض الناس طيب لان انتوا بصراحه كنتوا شاطرين يعني الناس كانت بتسال اسئله محترمه، ايه توقعات حضرتك ومن غير سلام ولا اي حاجه؟ بروح قايل عربي. لكن كان في واحد ايه توقعات حضرتك او كل كل ده؟ انا عاوز صلوح. صلوح ليه يعني؟ بعمارة تديني عمارة. طيب لو طالب كان اتصل بيا في الترم الاولاني وقال لي قبل الامتحان ب 48 ساعه اذاكر السود شابتر وانجح كنت اقول له نمر وانفلاميشن وما غيرتش كلام. في الجنرال باثولوجي نمر وانفلاميشن السيستميك باثولوجي اهم الشابتر فيه لوحده ممكن ينجح شابتر اسمه جي اي تي باثولوجي لدرجه ان من خمس سنين ايام ما كان امتحان الباثولوجي ورقه واحده 100 درجه جت ورقه الامتحان ما فيهاش سؤال جي اي تي فالطلبه قاموا اشتكوا ازاي ما تجيبوش جي اي تي واتاخد بكلام وعاد اتعاد توزيع الدرجات ده اعترافا مننا ان اهم الشابتر هو ايه؟ جي اي تي اشمعنى؟ لان جي اي تي باثولوجي هو البيز بتاع الجنرال سيرجي جي اي تي باثولوجي هو البيز اوف انترنال ميديسن اللي ما يعرفش جي اي تي باثولوجي عمره ما يطلع جنرال سيرجن ولا ينفع يطلع انترنال ميديسن دكتور جي اي تي باثولوجي اكتر من كده اقول حاجه في الاهميه وبالرغم ان هو اهم الشابتر هو اسهل الشابتر هو التيومر كان شابتر صح؟ الصنباط والجي اي تي استنباط، استنباط عبيطة خالص. وزي ما عودتكم في أي شابتر أنا بدرس الديزيز أوف ذا سيستم ولا الديزيز أوف ذا أورجن؟ أورجن. الجي اي تي هنقسمه كده من فوق لتحت. هناخد الأول ديزيز أوف ذا أورال كافيتي. الأورال كافيتي بتشمل إيه؟ إيه إيه؟ سيكو بنتي عارفاها، الأورال كافيتي بتشمل إيه؟ طم أنا عرفت لب وطم والماوس والبلد ممتاز وهناخد بعد كده ديزيز اوف السليفري وبعد كده ننزل تحت هناخد ديزيز اوف الاوتوفيجر وبعد الاوتوفيجر ستومك جميل وبعد الستومك سمول انتستن وبعد السمول انتستن لارج انتستن وبعد اللارج انتستن اين وبعد كده فول ستوب لان الليفر والبنكرياس والجول ده شابتر تاني دي اي تي باثولوجي اول حاجه ديزيز اوف ذا اورال كافيتي اللي بتشمل اللب والطنج والماوث والبلد هو في كونجنتال ديزيز اوف ذا ايه؟ لب طنج ماوث البلد اكيد في واحد بيبقى عنده غير لب واحد عنده كليفت بلد ومايكروستوميا وماكروستوميا ماشي بس اكيد مش علينا الله يرحمه يا جماعه هو في تروماتيك ديزيز اوف ذا اورال كافيتي اكيد في واكيد عليه هو في انفلاماتوري ديزيز اوف ذا اورال كافيتي اكيد في واكيد وكاتيجوري سي ايه ده؟ بدايه الجي اي تي كاتيجوري سي وانا مالي انا؟ موضوع عبيط اكتبوا على انفلاميشن اوف ذا اورال كافيتي كاتيجوري سي وهنبدا ناخد الانفلاميشن في اورجن اورجن من الاورال كافيتي اول اورجن في الاورال كافيتي ايه؟ اللب بصوا معايا الانفلاميشن اوف الليب اشهر انفلاميشن اوف الليب اللي قدامكم ده بالذات مشهور في بدايه فصل الشتاء في العيال الصغيرين او الكبار يصحوا الصبح يلاقوا ان عندهم فيزيكال حوالين بقهم او في لسانهم او من جوه مليانه ميه مرض خدناه في الترم الاولاني اسمه هيربس سمبلي وده كومن فايرال انفكشن كم كلمه زياده عشان انا اللي بعمله ده وده كومن فايرال انفكشن معمول بهربس سيمبلكس فايروس وبيعمل لنا فيزيكال وكمان حتى على انتوركم قلت لكم ده بيبين حضاره المصريين لان كانوا بيحاولوا يفسروه فالناس بتواجه ايه بالصعيده كانوا بيسموه قرار يقول لك انت امي تدخل هي في بوفك فتلاقى بوقك فبقلب يقول لك انا مطبوع بالجثه بيطلع بقى ايه اما بتوع اسكندريه اللي اقل حضاره الصعيده عشان هو طبعا صعيدي اساسا بيسموه عصا يقول لك اصل انت نمت بالليل عشره فربنا طلع لك الفيزيك دي والفسفيس عشان تفحص وتشرب احسن من شعوب تانيه ولا علقت عليه خالص اللي بيطلع انت مالك اللي يطلع ده يطلع وخلاص اسما بس ملوش قيمه يعني الانفلاميشن اوف ذا ليج نسيت اقول لكم الانفلاميشن اوف ذا ليج بيسموها كي لايف طب وايه؟ في طلبه كتير ما يعرفوش الستيل شكو الانفلاميشن اوف ذا ليج بيعمل اسمها ايه؟ كي لايف ليه كده الانفلاميشن يحب يبقى لهم الشكو يقول لك الانفلاميشن اوف ذا لانج اسمها ايه؟ صح الانفلاميشن اوف ذا تيوب اسمها ايه؟ الانفلاميشن والبنج اللي يهمني هي فيه كل ده فيه يهمني بس التأثير. الجلوستايتس بيقسموها لنوعين كبار اكيوت وكرونيك سهل. الاكيوت بيقسموها لنوعين كبار للسوبرفيشال اللي بيسموها ستارا لديم اللي بيسموها ديفيوز او بارينكيما. ركزوا بقى معايا الجلوستايتس انفلاميشن اوف ذا تانج نوعين اكيوت وكرونيك. الاكيوت نوعين والكرونيك برضو نوعين. الاكيوت لاما الايريتنت ضعيف فيأثر بس سوبرفيشال لاما الطنج ضعيف فيأثر في الطنج كله يبقى سموه ديفيوز او بارينكيمس. الاكيوت سوبرفيشال كثرة الجلوستايتس الصورة اللي قدامكم دي واحد مطلع لسانه مرتب احمر وعمال يريل عمال ينزل منه صلايبه كتيره قوي وميوت. الاكيوت كثرة جلوستايتس او سوبرفيشال جلوستايتس بتيجي عندما يعرض الانسان لإيريتنت بتوع الجي اي تي. ولعلي لا القاكم بعد يومي هذا انا شرحت الانفلاميشن بتاعه الاورال كافيتي اللي هي كاتيجوري دي عشان اديكوا الطمب ريبوزنج فاكتور اللي تعمل اريتيشن في الجي اي تي وهنطبقها في كل الشات. ايه اللي غلط على الجي اي تي من اول النب لحد الانف؟ مجموعه في حرف الاستاذ خمسه اس وعشان ما تنسوهاش بعملها لكم قصه. اكتر حاجه بتغلط على الجي اي تي ان واحد ياكل اكل مشطشط او سخن. مشطشط وسخن دي بيسموها سبايسي فود او ريت سبايسي فود. بعد ما اكل اكله مشطشطه السخنه دي يقول لك احبس دي موت سيجار. ثاني ريت بعد ما يحبس بسموكي عاوز يعلي بقى المود قوي يروح مديها بيرس مشروبات روحانيه اكثر. طب ليه ما قلتش اكل يا دكتور؟ عشان الاسم اول اسم سبايسي فود. ثاني اسم مو. ثالث اسم بلد. فلما يشرب الكحول وينزل عقله يبدا يعمل الرذيله والرذيله سفر ريكان اريدر بيجي في الاورا الكبد. اخر اسم ان هو بعد ما يعمل كده يعض على لسانه باسنانه من ندم صار فوق. يبقى الاريتنت بتاع الجي اي تي طبعا مع قليل من الذكاء يعني ما حدش يقول لي اللي بيغلط على السمك سفلت وشرب دوخ. مين فيكم اللي عنده سنان في معدته؟ يبقى كائن فضائي غريب ما ينفعش يبقى قاعد معاه. قليل من الذكاء لا يضر. يبقى عندنا اللي بيغلط على الجي اي تي اول اس سبايسي فود سموك فارس سفلت شرب دوخ. كل دول ممكن يعمل لنا اكيوت كتارة جلوستايتس. والدليل لو حد فيكم دخل مطعم كشري وما عرفش بيقطع ثالث من الشطه ويروح مديها هيلاقي لسانه بدا يبقى يوجعه جدا واحمر ويقعد يليل شويه كده وبعد كده يخف. ده النوع الثاني من اكيوت جلوستايتس حاجه بيسموها اكيوت ديفيوز او بارينكيمز جلوستايتس. الصوره اللي فوق ديت هل نورمال يا دكاتره الطن ينفع الانفلاميشن فيه يبقى جديد؟ لا. لان الطنج يستحمل اريتيشن كويس قوي كل اللي اتاثر فيه السوبرفيشال وخلاص. اشمعنى؟ لان الطنج الباور ريجنريشن بتاعته قويه جدا. اشمعنى؟ لان الطنج يا دكاتره فيري ريتش ان انفاتيك اند بلاستر لاين فبالتالي يعرف يعوض نفسه والانفكشن ما ينفعش يخش فيه الا لو انت بقى دخلته بالعكس عملت ديب انفكتد وونز. ديب انفكتد وونز ساعتها هيوصل الانفكشن في كل اللير بتاع الطنج. واشهر ناس يعملوها دكاتره الاسنان في سنه ثالثه طب اسنان. اشمعنى؟ في سنه ثالثه طب الاسنان شفت عنده اسنان؟ احباب الله دول مالوش دعوه بيهم خالص. يعني في محاولات ان انا افهمهم وما اقدرش الصراحه. ثالثه طب اسنان بيسيبوا وبيطلعوا العيال بيوع اسنان على المجتمع. ثالثه بيبداوا يديهم الكونترا. عارفين الكونترا؟ دي الشنيور اللي بيعملوا بيه الحفره عشان يملوا بيه لما يحب عندك سوسه ولا حاجه يعمل لك حفره عشان يعمل لك امالجم يبدا حشو. بيدي لوكال انستيزيا ويبدا يشتغل بالكونترا غصب على العيان ريفلكس لسانه بيتحرك بيحاول يبعد الكونترا عن السنه. فيروح دكتور السنان اللي مش مدربه في الاول يروح ملبس بالكونترا في البوق في الطنج. على فكره مفيش مشكله سن الكونترا ده رفيع قد الابره مفروض ان هو مش يبين بس الكونترا دي دخلت ازاي؟ دخلت لف. مفروض ان هو يعمل ايه؟ يروح مغير اتجاه اللف ويتحكم مش أي مشكلة، والعالم مش هيحس لأنه أخذ أنسين. المشكلة كلها إن أول ما بيلاقي القدرة لابسة في الطمس بيتخبط ويروح من هنا يوقف ويروح شادد القدرة، ساعتها تاخد القطعة من حتة الطمس، ساعتها هتخش البكتيريا وتعمل له ديب فالإنتيميتد أو ديفيوز بروسس. إيه تاني؟ أنا مش كل ده ما يهمنيش، أنا فاهم؟ البروستيتس نوعين أكيوت وكرونيك. الأكيوت نوعين سوبرفيشال كفارا وديفيوز بارينكيمي. هل الديفيوز بيكون تحتمش؟ ما تحتمش ولا فيه ديب موت. لأن الكرونيك نوعين نون سبيسيفيك هنا بيسموها نيوتريشنال. نورمالي الطرد يمكن الأورجن أو أكثر أورجن في جسمك محتاج فيتامين دي كومبلكس. حد يعرف ليه؟ لسه إنه الباور أوف ريجنريشن الطرد أخبارها إيه؟ عالية جدا. فبالتالي لو مفيش دي كومبلكس هيعرف ريجنريت فيحصل انفلاميشن في الطرد، مش انفلاميشن يسموه نيوتريشنال انفلاميشن. بيحصل دي الطرد لو البابيل كلها بقت حصل. يبقى الكرونيك ده نيوتريشنال ده سبيسيفيك. سبيسيفيك زي إيه يعني؟ TB in every instance, primary, inflammation في الطن سواء الانتريشن او جرانيلوما ده ايه ده مش قادر فممكن يحصل في الطن عشان يستحمل ميكوبليكيا. الميكوبليكيا بقى اللي هي كومبليكيشن الانفلاميشن اوف ذا طن تبقى عليها كاتيجوري ايه؟ الميكوبليكيا كاتيجوري كل الانفلاميشن اللي انا خدتها ونفسي والطن ونفسي هاخد شويه في الطن كمان كل دول اخبارهم ايه؟ سي واللي مش عارف يقراهم يقراهم مش عارف يقراهم. لكن الكوبليكيا اللي هي كومبليكيشن من الكرونيك انفلاميشن اوف ذا طن دي بي اي بي كاتيجوري ايه؟ وجزء من السؤال سكويما سيل كارسينوما اوف ذا طن. شوفوا كده السؤال بتاع السكويما سيل كارسينوما اوف ذا طن اللي هو الطن السرطان بيخش عليكم فيه مدخلين يا اما يقول لك دي فايت دي كوبليكيا اي دي بنكر اور سكويما سيل كارسينوما اوف ذا طن او النيوميريك ألسر في البطن هندسكت 1 وال 1 تبقى المالجنت ألسر يعني تكون مشكلة كارسينوما. ميكروبليكيا كاتيجوري A بي اي بي نظر وجزء من سؤال فانج كارسينوما. مين يرقع الديفينيشن بتاع الميكروبليكيا اللي هو ما خدهاش لقيته خدت الميكروبليكيا في النص الاولاني ليترالي كلمة ميوكو يعني ابيض. طب وبليك يعني يعني باتش يعني حتة ورمة حتة منفوخة حتة تك. يبقى ايه التعريف الساينتيفيك للميكروبليكيا؟ تك وايت ميوكوزال باتش ديو تو كرونيك اريتيشن. هو نورمال الابيثيليوم بتاع الطن بنوعين ستراتيفايد سكويلت الابيثيليوم. هل هو كيراتينايت؟ لا نورمال كيراتينايت بيقول بارسلين. ايه بارسلين؟ يعني ايه بارسلين؟ لان انت لو عملت كرونيك اريتيشن اللي بتبقى بتاع طن نورمالي نون كيراتيلايت لو عملت له اوريتيشن هيتحول هيحصل له هايبر بليزيا انتيراتوزيس، يعني هيتكاثر الخلايا في العدد وهيبدا يتغطى بقشع كيراتين، ساعتها يبان له ايه؟ ابيض، ساعتها يبان ستيك ولا تاني؟ ايه سبب الستيك دي؟ هايبر كيراتوزيس، ايه؟ هايبر بليزيا. ايه سبب الوايتش؟ الكيراتوزيس. واضح النقطة دي؟ طيب بعد الديفينيشن ايتيولوجي، ايه الايتيولوجي اللي يعمل لنا ليكوبليكس؟ كرونيك اريتيشن، ايه اللي يعمل كرونيك اريتيشن في الله؟ أول مرة أكرر الطلبة. اللي بتتباعوا تكتبوها، أي حاجة كرونيك اريتيشن ترقعوها. مش هتبقى مكتوبة في الكتاب، اللي هم مين؟ باي سي فود، موف، فيرت، ديفينيت، شارب فود. بصوا للراجل اللي قدامكم دي الصورة. ادي لسانه وادي الحته اللي فيها الليكوبليكس، شايفينها؟ ادي دي حته الليكوبليكس طنجة اهو، والحته البيضة ديت ليكوبليكس. حد من الشاطرين يقول لي سبب الليكوبليكس عند الراجل ده؟ طب يا دكتور شايفها؟ بص السنه دي، السنه دي داخله لجوه، السنه مش عارف تبص يعني مال دايركت داخله لجوه، فكل ما يجي ياكل يقعد عليه. فبالتالي هنا ده السبب. بعد الايتيولوجي فاست فورد، واول حاجه السايت، زودوه مش مكتوب، على فكره ده موضوع كتير ايه؟ سايت، عشان لازم السايت في الريتيشن، انت الناس كده تقول ايه؟ بتوع العنات وبيعتبروا الطنج ليه؟ انتيريور تو تير وبوستيريور وان تير، مين المعرض اكتر للريتيشن؟ انتيريور، عشان كده مور كومن ان انتيريور تو تير. بعد السايت ماكرو، مش هتقول كلام جديد، هو الديفينيشن، هتشوف ايه تحت يعني ايه؟ ثيك وايتش فانج ليكوزا باتش، يبقى الريجلر عشان الحته اللي بتعمل ريتيشن مش ديفاين. تحت الميكروسكوب وخدناها في الترم الاولاني اللي قدامكم ده نورمال ريتيفايد ستوريك ايجيتيجال نان كراتيرايز. اما يحصل ليكوبليكيا الايجيتيريان شخصيا هيحصل فيه ايه؟ هايبر بليزيا، يبقى هنشوف هايبر بلاستيك ستراتيفايد ستوريك ايجيتيريا. الستراتيفايد ستوريك ايجيتيريا ثلاث انواع من خلايا بيزل وبريتشن وكيراتينوسايت. هل في الليكوبليكيا البيزل سيل لير بتزيد العدد؟ لا، يبدا التكاثر من طريقها فبيزيد البريتشن، زياده البريتشن بيسموها اكانتوز، وبيزيد الكيراتينوسايت والبارا كيراتينوسايت بيسموها كيرا وبسبب الاريتيشن تلاقي السب ايبيثيليوم في كرونيك انفلاماتوري سيل وشويه فازو فاريتيشن او اندرايتيس اوبيتال. للاسياء فقط. كان عندنا زمان استاذ مصطفى الله يرحمه. كان اللي بيجاوبها بيديله 100 جنيه، انا هسالها بس اللي بيجاوبها مش هديله ولا منها. لو جبت لك حته ايبيثيليوم ايبيثيليوم بس من ليكو بليك وحته ايبيثيليوم من سكويمك سيلز باب النوم. تعرفوا تفرقوا بين الاثنين من الايثيليوم؟ طبعا لو بابلوم بالثلاث وده تعرف تفرقها، لان البابلوم تحت الميكروسكوب عباره عن ايه؟ تي طول وكفر. لا انا اجيب لك كفر بس بتاع بابلوم والكفر يعني الايثيليوم بتاع ليكو بليك، تعرف تفرقهم؟ الاثنين فيهم كراتين. حد بيجاوب اهو. البريزل سيل مالها يا دكتور؟ في بريزل سيل هايبر بليزيا فين؟ بابلوما، لكن مفيش بيضة ستيل هايبر بليزيا في الليكوبليك. مشكلة الليكوبليك ان سببها الريتيشن، فلو الريتيشن كمل هتقلب بي سكويمس سيل كارسينوجين، وعشان كده احنا جبناها وقلنا اهميتها. ليكوبليك دي اي بي كاتيجوري ايه؟ نظري وجزء من سؤال سكويمس سيل كارسينوما اوف ذا كل الانفلاميشن في الاورال كافيتي تي، ما شرحش الا موضوع واحد ايه؟ اللي هو ليكوبليكيا اوبلاست. في اذر تايب اوف بروستايت عناوين بس، يعني ممكن يحصل انفلاميشن في الطالب حاجه اسمها ابسط بروستايت. ابسط يعني ايه ابسط دي؟ اشرح لك الابسط بس مش النوبه الجايه اللي بعد الجاي حصه النهارده في حصه بس هتمر عليها تاني. او في حاجه بيسموها مايجريتري بروستايت او جيوجرافيك طنج، اللي ما يعرفوش صوره قدامكم اهو طنج في حتت على الدورتر بتاعه نورمال ستانج يعني في جبنه، تلاقوا فيه بوت بوت باتشز كده حصل لطف جبنه، فبقى لونها محمر، مفيش دليل مغطياها. سموه جيوغرافيك لان كانك بتبص على الكره الارضيه والحته النص ما بين دي كانها القارات. ايه السبب؟ انون كول ما نعرفش. الموضوع ده مش ليه فيري كومن الجيوغرافيك كومن، والسبب ما نعرفش. وعلاجه كورتيزون اند فيتامين بي كومبلكس، مش مكتوب عندكم، انا عاوزه اسم بقى. اذر تايب اخطر هشرحها. جيوغرافيك تايب او مايجراتوري كلوستايتس عنوان فقط. كل الانفلاميشن كاتيجوري 3. في حاجه ثانيه يا دكاتره حاولوا تحتاجوا لغايه. في حاجه ثانيه اسمها انفلاميشن of the oral mucosa، أنا أقصد بيها هنا الماوس بقى شخصيًا. ثم طيب اكتبوا على الستوماتيتس كاتيجوري سي، ما زلنا في السي. عناوين وامسكين، هقول لك الامسكين. ممكن يحصل انفلاميشن في الاورال ميكوزا ستوماتيتس سهلة. أول نوع ممكن يبقى كثارة، حد يعرف إيه كثارة؟ يعني ينزل مخاط. إيه الأسباب اللي تغلف على الماوس؟ السام، حد يعرف السام؟ بايتنج فود، موفينج، سبيريت، اتسترا اتسترا. ممكن يبقى مونيليز، حد يعرف ايه مونيليز؟ خدناها في الترم الاولاني. فانجر. ممكن يبقى هيربت سيلدس. ممكن يبقى ابصر، يعني ايه ابصر؟ انتوا مش شحرتوا زمان يعني؟ شحرتوا بعد شويه. بالابصر. ممكن يبقى الجديد بقى، ودي ام سي كيو، بنسنت انجاي. الفينسنت انجينا ده نكروتايزنج انفلاميشن معمول ببكتيريا اسمها فينسنت باسيلار. دي بتيجي في العيال الديجليت خالص زي كانت نقول كده، عشان كانت نقول بيبدا يحصل لهم نكروتايزنج انفلاميشن في الشيك والفلور اوف ذا ماوث لدرجه ان الطنج ممكن يقع من بقه. فينسنت انجينا عاوزكم تعرفوها ان هي نوع من انواع الاستوماتيتس. بيجوابكم في الام سي كيو يقول لك which of the following is not a heart disease؟ اول سؤال مايكروستينوز، السؤال اللي بعده مش عارف روماتيك فيفر، وحط لك في النص فينسنت انجاينا. هل فينسنت انجاينا ده heart disease؟ ولا ايه؟ ده inflammation of the oral cavity. وعلى الوزن في حاجه اسمها agranulocytic انجاينا. يعني كلمه نو جرانيولوسايت، فرقان الدم البيضاء جرانيولوسايت وجرانيولوسايت. الجرانيولوسايت اللي هم النيتروفيل والبيزوفيل والايزينوفيل، واللي هم مسؤولين عن المناعه. لو واحد عنده اجرانيوسايتوز يعني ما عندوش كل الخلايا دي بسبب بوم مارو ديبريشن فيروس وات ايفر، ساعتها يبقى عنده مناعه، ساعتها البكتيريا تتشطر على بقه وتبهدله. دي يسموها اجرانيوسيتيك انجينا. خلي بالك في تو انجينا ليسوا بانجينا بكتر. لكلمة انجينا يعني سيفير بين، لكن الذبحة الصدرية اسمها انجينا بكتر. يعني الفريشة دول بيعملوهم سيفير بين. آخر حاجة في جرانيلوما سي في ساركويتوزس كرونز، كل ده ممكن يجي في الأورال كاست. اللي يهمني الاستوماتايت عناوين الام سي كيو التو انجينا. في حاجة بعد كده اسمها ألسرز أوف ذا أورال كافيتي، دي كاتيجوري 3 لكن عشان خاطر اكتبوا عليها دي أي بي عناوين أند سايت. وجزء من السؤال كل ما تركب في نومة بطنك اكتبوا عليها كده دي أي بي عناوين أند سايت. وجزء من السؤال كل ما تركب في نومة بطنك ليه؟ لأن ممكن يقول لك النيوماريك ulcers of the tongue and discuss one of your choice. ساعتها هندسكس المالجنت ulcer اللي هي مين؟ ulcers of the tongue, ulcers of the oral cavity، واشهر حته تيجي فيها الطنج ونقول الله يرحمك يا هاشم يا اخويا. هو في congenital ulcer؟ لا مفيش. في traumatic ulcer؟ والتروماتيك ulcer في الطنج ايه اشهر تروما موجوده جوه بقك؟ السنان. أول ألسر في الطنج اسمها دينتال ألسر، اسمها إيه؟ لو واحد عنده مال دايركتد ستار 2 زي الصورة اللي قدامكم دي، الراجل ده عنده ضرس فوقاني خالص لكن لجوه، كل ما يجي ياكل بيعض على لسانه. أول نوع دينتال ألسر بسبب مال دايركتد ستار راجيت 2. الاسكيا فقط السايت الدنتا الانسر تيجي على الايدجز ولا السنتر او الطنج ايدجز ولا سنتر ليه السلام موجوده في الايدجز في حد بيكم عنده سنتر بتاع حلو ما ينفعش نمرة اثنين ممكن تبقى انفلاماتري نون سبيسيفيك حاجه بيسموها ابسط اذى كلمه ابسط نترالي يعني سمول اذى الابسط اذى فيري كومن اذى بالذات في الاطفال سببها مش معروف بتيجي في اي حته كلكم جات لكم الابسط مفيش بني ادم على الارض ما جاتلوش الشتا في بدايه ساعات فصل الشتا ودي صورتها تلاقي في حته مدوره بيضه موجوده في بقك وحي اللي فين فل لحد ما حصلوش كده دي الابسط ارض ايه سبب النور انا احتريت قلت النور تيجي في اي حته ملهاش اي مشكله هذه الابسط انسر بتريكير يعني تروح وترجع هايلي بينفول ده كل مشكله ما بتقلبش سرطان هي الدنت التاني ما بتقلبش ايه طبعا عشان قريب يبقى اول حاجه دنت ابسط ممكن تبقى كرونيك سبيسيفيك اشهر حاجه التي بي عارف التي بي التي بي انسر شكل التي بي انسر بتبقى عامل ازاي؟ خدناها قبل كده الايدجز بتاعتها تبقى ريز ايه ريز ولا انفرتد؟ انفرتد ولا انفرتد؟ ولا ده ولا ده بتبقى اندر ماين ليه اندر ماين؟ تي بي بيزيد اوف لينفاتيك واللينفاتيك مور ديب ذان سوبرفيشال فكل ما تنزل تاكل اكتر والفلور بتاعها يلوكيتد اما تيجي في الطن تيجي فين؟ ما تجيش الا في السب اوف طن اشمعنى تيجي في السب؟ لان ازاي ابتدي تيجي تي بي في الطن؟ بيبقى عيان عنده اوبن بالمونري تي بي يعني بيكح بيوتر في تي بي مثل الماي عشان تعرفوا ان تي بي في السب لازم تفهموا الميكانيزم تي بي الميكانيزم بتاع كفاف الانسان عشان بيكف بيعمل اكسبايريشن ويحط الاسبوتر في الاوروفاري وبعد كده يمسك الطنج يعمل سبرينج سبرينج يعني زي الزنبار يروح مكشكشه كده ويرجع بحيث ان السب تم تتفتح وبعد كده يطلق الطلق وتطلع التفه يعني بيحصل الكونتاكت ما بين التفه والطلق في اي حته عشان كده الاثر بتيجي فين؟ في السن انا الطلق يبدا يرجع زي الزنبار كده ويرجع التفه ويروح يعمل التفه حاجه يعني التفه دي بتاعت اي حد ممكن يوريك من السن ازاي؟ بس نرجع تاني خلي بالك هل التي بي في الطنج غير السرطان؟ لا لحد دلوقتي ما قلتش لو انا قلت غير السرطان مين هي؟ ممكن من كرونيك سبيسيفيك سيتينيتك السر زي الصوره اللي قدامكم السيفلي بيعمل السر في اي مرحله في الطنج؟ في كل المراحل لان في البرايمري ستيج بيبقى فيه التريتد كانسر في السكندري ستيج التريتد ميوكاس باتش لو قدامكم دي التريتد ميوكاس باتش ماس ديل تراك ألسر في التيرشري ستيج ألسريتد دم بين السرطان انت في التيرشري ستيج يبقى ما خدناش لحد دلوقتي الا تو ألسر اللي له سرطان في الطن نمره واحد دنيا نمره اثنين التيرشري اخر ألسر تيجي في الطن مليجن ألسر طبعا زي اي مليجن ألسر عشان تكتب عامل ازاي ريز ريفرتد ايدج راس نيكروتيك فلور ان ريز بيت يسكيها فقط سرطان والمريض ده اتأثر زي الصوره دي يجي اكثر في الطنج في الانتيريور تو ثيرد ولا الانتيريور وان ثيرد؟ انتيريور وان خلي بالك اكثر او ظهور الكبد اللي هي اكثر او الطنج ده سؤال مهم يجي سؤال يقول لك كده ان يومري سايت اند سايت اوف اكثر او الطنج اند سكاب شو بتنفع في الموضوع خلي بالك في كل الجاي دي لحد دلوقتي انا ما خدتش ولا موضوعين كاتيجري نمره واحد باراجرافين كاتيجوري نمرة واحد دي بوبليك ودي جزء من سؤالي كل ما تشيل كابتن نمرة واحد والتاني ألتر ودي جزء من ايه كل ما تشيل كابتن نمرة واحد تعالوا بقى ناخد الموضوع الكاتيجوري تيومر اوف ذا اورال كافيتي هنقسمها بيناين وماليجنت البيناين دي خدناها كلها في السيف الاولاني عارفينها الصلب ممكن تتعب، الصلب ممكن يطلع منه ادينوما مجتمعة، هنسميه سكويما سيلف، تابلوه ويطلع منه ادينوما مجتمعة رجلان، ويطلع انجيوما، كابيلاري انجيوما بارزين الجرانيوم، عارفين بارزين الجرانيوم؟ مثل الاولاني، الكابيلاري جرانيوما فيها انفلامات رسالة. اثناء مدارها مشكلة. ويطلع منها جرانيولار تيومر. الجرانيولار تيومر ده بيبقى الخلايا بتاعته جرانيولو تايب. اكل الملك الثاني مشكلة. كل البناء تكتب عليها كاتيجوري سي عناوين او ما تقراهاش. المالجننت كارسينوما ساركوما ليمفوما ما يهمنيش بتتقلب. لكن اللي انا عاوزه في المالجننت كاتيجوري ايه؟ بصوا بقى كاتيجوري ايه؟ دي اي بي نظر وجو وكي وكلاس ايه اجزاء يعني اهميته ملهاش حل كويما ستيل كارسينوما بتاعتك دي اي بي نظر وجار وكيس وكلاس ايه اجزاء وصمبت صمبت ليه يلعب بالفريشه بتاع كويما ستيل كارسينوما بتاعتك دي مكتوب عندكم لو ما حطوش ده اخبار برايمري مالجنت نيو بلاد ارايزن فرام ولا هو تطنج ولا تكون التلك كارسينوما بطنج الرجل فرام ستريفاي تكون التلكين يا أب طب ده الديفينيشن يالله الجولج بقى يسرطان منه ليه ده اكزاكت الجولج ايه هقول بقى الفولوين دار دي كارسينوما الايج ابابو والسكس مور المي اللي غلت اللي يزداد لكيه ثالث مرة اللي يزداد باي سي فور موف ثالث سيفري شارب تو طب ما كل دول في الطنج بيعملوا نيكوبليكيا طب الحاجة طيب البنال تيومر اللي يقل كريمة البابلوم دي الطنبة طالما قلت بابلوم على اللي تقولوا بعديها يوما بابلوما فايروس لما بيعملها طيب 11 و16 و18 اي تاني The exact etiology على فكرة ما حفظتش كلمة ما كل ده على طبق The exact etiology is however the following are the age above 4 و6 more and mean اللي غلط اللي يستاهل طب ايه البناء اللي يقلب سكوب السلبة باللومة دايما بنقول سكوب السلبة باللومة تتبع يوما بابلومة فيروس اللي هي الايرس جروب 11 16 15 طيب بعد الايثيولوجي باثولوجي اول حاجه الصيد في اي سرطان لسه جبتنا كام سؤال عشان نقلبه سؤالين بتوع الاناتوم هتقسموا لي ايه وايه اكثر حته عرضه للاريتيشن بتوع الاناتوم يقسموا الطنج ليه انتيرو تو تير وبوستيرو وان تير مين له عرضه اكثر للاريتيشن انتيرو تو تير عشان كده هتقول مور كومن ايه انتيرو تو تير كام في الميه كام في الميه لا لو نبنيها تبقى عامل زي الطنبجيه الروس مور كومن ان انتيريور تو تير كام في المية؟ 80 اما البوستيريور 20 هكذا قال روب طب اللي يقول لي 90 انتيريور اما البوستيريور كام؟ هكذا قال اكلمان اللي يقول لي 75 و25 طبيعي هكذا قال سنبرج كتب كتير قوي ابحاث الباثولوجي دي بقى الطنبجيه بالباثولوجي يقول لك مور كومن ان انتيريور تو تير 90% This common in posterior one third 50% طبعا لما تقول الصيف الارقام الناس تقول ايه الحلاوه دي؟ فاهمين حاجه؟ وانا اجيب لك ريفرنس اللي بتقول بس لازم المجموع يطلع 100 السنه اللي فاتت كانت طنبجيه بقى بلايين قال لي مور كومن ان انتيريور وان ثيرد 10% بوستيريور وان ثيرد 5% طب والباقي؟ بعد الصيف ماكرو نورمال الطنج كارسينوما المفروض الماكرو هقول كام شكل؟ اي كارسينوما الماكرو بتاعه المفروض كام شكل؟ ثلاثة ابدا بمين؟ هي السيرفس المفروض ابدا بمين؟ مالجنة ألسر فالمفروض اقول مالجنة ألسر ريد ديفيرج ريد رابت كروس فلور انجريد بيت اكتب ولا كامل وقول البول فالجي في كولي فلور ومراجي في كروس فرايب ولي ماسك بول بيت اكتب ولا كامل اكمل واللي هو مفيش حل عشان مالهاش كابيتال فاقول ديب انفلتريشن هتلاقوا هنا قسموها بطريقه ثانيه ولا حاجه الزيكريات اللي انا قلت لك ده فول مصر محدش يقدر يفتح بقه لان انا علمتكم في الترم الاولاني ان الاشكال دي ممكن ناس تقسمها بطريقتين. في ناس بتقسم الثلاث اشكال دول لشكلين اثنين، هو المانجمنت اوت والديب انفنتريت. التيومر سيل بتبص فوق السطح ولا بتخش السطح؟ بتخش. وطالما بتخش بيتسموا النوعين دول اندوفيتك. هم ايه؟ لكن الفاسبيتنج بوليفول بتعمل ايه؟ بتبص، فبيسموا النوع ده اكزوفيتك. عشان كده هم قسموا كده. قال لك يبقى لينا نوعين، لان اكزوفيتك اللي هي مين يعني؟ بوليفول فاسبيتنج كاولي فلاور ماشي. وساعات تبقى اكزوفيتك سابيلال. سابيلال بتقلد البابيل بتاع الجلد. فيسموها بالروكا. لان كلمة بالروك يعني مش فتشبه ده مش مرت علينا كلمة بالروك قبل كده فين؟ ايه؟ ده مش رومانسي مرت علينا فين؟ طب اكيوت غلط صح؟ مرت علينا الاندوكاردايت ولا اكيوت ولا طب اكيوت النون بكتيريا اللي بسبب سيستميك لوبس الاستروماتولي اللي كان بيسموها إيمان ساكس إندوكاردايت. طيب يبقى هنا نفس الكلام بس بنقول إكزوفيتك وإندوفيتك. الإكزوفيتك اللي هي البوليفويد كونفيتنج والأحسن منها بالروكا اللي بتقلد الأرض ده بيلر سكريم. والإندوفيتك الباقيين اللي هم المالجنت أكثر مش أي ريسبشن ملوش نيوم اللي هو الدين إنفنتريك اللي هي فيها فقط. مين أحسن؟ الإكزوفيتك ولا الإندوفيتك؟ إكزو ولا إندو؟ ليه؟ لان هو بيبقى بعيد عن البلاد فيسل والليم فيسل فما يحصلش ديستنس فريكشن. بعد الماكرو عندنا ايه؟ مايكرو اللي قدامكم ده واحد عنده كارسينوما بطن كل سنة ادي السرطان. حد يعرف تعرف؟ سرطان شايفين السنة دي؟ والله الله يرحمه كان غلبان. كان راح لدكتور سنان بجد وقال له كل ما باكل بعض على لساني. قال له في الكلام ده بيعمل دينتا الاسر والدينتا الاسر ايه؟ بيكاس. قال له الحل. قال له هنبرد لك الكسب اللي بيعض على السيرك. يعني نبرده؟ هيشيل عشان ما يعضش. الدينتا له اربع كسب. كسبين جوه بيعض على اللسان وكسبين بره بيعضوا على الشيك عنده. زي ما انتم شايفين الصوره دي برد له ايه الكسبات؟ برد له اللي بره. واستمر الاريتيشن وجاش. قال له ده طلع كده حاجه غريبه. بس مش عارف خير. قال له ما هذا بالسرطان. لو انت كنت تجيب بدري ما كانش حصل كده. فريش اثناء هتكون ده عقوبه. نرجع تاني. شخصيا انا عرفت الراجل واعرف قصته كويس قوي. نرجع تاني. تحت الميكروسكوب هو الموضوع اسمه ايه؟ سكويمس سيل كارسينوما. اللي هنشوف ايه تحت الميكروسكوب؟ سكويمس سيل كارسينوما بانواع ده وين ديفرنشيتد ده مودرنلي ده بول. لكن ساعات نلاقيها في الروكال. تقريبا مش في الروكال. يعني بابيلاري كل ما تشوف كارسينوما الخلايا بترتب نفسها تشمل البابيلي او السكين وبيبقى وين ديفرنشيت وكل ما التيومر يرتب نفسه يشبه الاصل يبقى حلو ولا وحش؟ حلو. عشان كده بنقول الكارسينوما احسن سرطان من سرطانات الطن. حد يعرف ليه؟ لانها نمره واحد وين ديفرنشيت، نمره اثنين بعيده عن الانجيجن اوف بلاد كارسينوما كرمة ولا مش كرمة؟ كرمة. ما لا مش كرمة ما فيهاش كارسينوما. وما يبقى اسمها كارسينوما الفلوكا. بعد المايكرو تريد. اي واحدة فلوكا؟ يعني ايه دي حاجة ده كاتبها بعد كده السبريد. السبريد في اي سرطان يبقى ايه؟ دايركت نير باي اوردر. اشهر دايركت ان يروح لازق في فلورا بنار. ساعتها طبعا اللي عايز يشتغل في ستيشن اوف بريطانيا ويشتكي في كلينيكال ان ديس ارثيا، تعرف يجيب الارثيا؟ لا لا عشان حد يشوف الجرب يتكلم كده من غير ما يحرك لسانه. ديس ارثيا ايه اكثر حرف محتاجين فيه حركه اللسان؟ يا راجل الري مالوش دعوه بحركه اللسان قوي. لام. لو واحد عنده طن سايز ما يعرفش يطلع لام. ما علينا. بعد الدايركت لمفاتيك بشد في وداني لمفاتيك ايه؟ ايرلي ده مش ايرلي بس هنا ده فيري ايرلي ايزر باي فيرميشن او ريجولايزيشن في ريجنال ليمف نود. ريجنال ليمف نود ده مين؟ سيرفايكل. ليه بقى الكارسينوما اوف ذا تانج مش لها ايرلي ولها فيري ايرلي سبريد لها بشويه لان التانج از فيري ريتش ان لمفاتيك ريسك اند هايلي موفابل حركته السريعه دي والقويه مش بوش المريضه تبدا تخش جوه الفاتيك ايه كمان بلاد والبلاد بيبقى صح بلاد بيبقى ليه ويروح للبلب ال ال ولا نمشي الام اللي هي لان لانه الثالث والكومبليكيشن ده يعني سرطان ايه الكومبليكيشن في اي سرطان هدم الاتش هامول اي سكند انفكشن دي ام ديستا بتاع ولوس فانكشن دي ار ان بي شلون تكون الصوره تبقى في دوره بتاع كيف هتيجي كيف كلينيكال الشخص من الصوره تبقى في نمره بتاع كلينيكال بثلاثه دي اول دي عيان من بعيد جاب بيتكلم ديس ارت او دي ديس ارت ثاني دي ريدلينج اثرايت يعني لما يحصل في الشيست ستيشن او طنج ما يعرفش يبلع ريق فيريل وهو ماشي ثالث دي ديسشارجنج اير لما يحصل سكندري انفكشن النيكروتيك ديبري بتبدا تخش منها المستكن تيوب ومنه تعمل سبيره تبقى طايق لو لقيت عيان مش عارف يتكلم وبيرين وحاطط منديل في ودنه اعرف ان عنده كارسينوما اوف ذا تانج كارسينوما اوف ذا تانج علاجها زمان كان صعب لان زمان لو طلع السرطان في نص اللسان كانوا بيشيلوا نص اللسان وعشان هو فيري ايرلي ليمفاتيك يشيلوا الليمف نود بس هما كانوا بيتخيلوا ان هي بتسبريد باي برميشن فلازم يشيلوا التيشو ان بتوين اللي هي الليمفاتيك فكانوا يشيلوا نص المندبل والاسترنو ماستويد والاسكانس انتيرو ونص الثيرويد وفتحوا الكاروت تشيز بتكريفاي الجاب الجاجلر فين والسمباتيك تشين كانوا بيعملوا عمليه هرمون كانوا بيسموها كوماندوز اوبريشن نسبه لعمليات الانتحاريه بتاع جيوش الحلفاء ضد الالمان في ناس قالوا اختصار كومبايرمنت للفتني اند ايلي سيلكشن انج سكشن لحد ما طالب في ثالثه عارف ان ميلي الطنج كارسينوما سبريد باي امبرايزيشن وساعتها بقى يشيل نص اللسان ويروح العيان ويقول له عدي علينا بعد اسبوع وساعتها يفتح ويشيل الليمف نود بس بالرغم ان زمان كان علاجه صعب جدا الوقت علاجه في منتهى البساطه على الوزن في حاجه اسمها سكوينس سيل كارسينوما اوف ذا ليمف اكتبوا عليها ام كيو طبعا سكوينس سيل كارسينوما اوف ذا ليمف انتوا عارفين اكتبوها بالطب السرطان عادي رايم مليك دانتين بلازما رايم ترام ذا ليمف وهتلاقوا ان الكيورج والباثولوجي كل حاجه زي الطنج اللهم الا نقطتين نمره واحد السكور ستيل كارسينوما اوف ذا ليمف ودي بتجيب لكم ام سي كيو مور كومن ان ابر اور لور ليمف ابر ولا لور كل الديزيز في الليمف مور كومن ابر ولا لور اكسبت ستيب اشمعنى؟ لان اللور دي بتجرب بتتعرض للاريتمز اللي احنا بناكلها النقطه الثانيه في الام سي كيو كل السيل كارسينوما اوف ذا ليمف السبريد دايركت وليمفاتيك وبلاد بالظبط زي الطن ما عدا ان ممكن يبقى فيها نوع ثاني او رابع من السبريد اللي هو دايركت امبلانتيشن اللي خدناه الترم الاولاني لو واحد عنده سيل كارسينوما اوف ذا ليمف وهو بيتكلم الابر تيجي على اللور عشان كده ممكن توصل للابر يبقى نقطتين ام سي كيو علموا عليهم ان هي مور كومن ابر ولا لور لور النقطه الثانيه فيها اذر روت اوف سبريد اللي هو دايركت امبلانتيشن بنلاقي كله بالظبط زي الطلب اللي قدامكم دي سكويما ستيل كارسينوما اوف ذا ليمف زي ما انتم شايفين سكويما ستيل طبعا سكويما ستيل كارسينوما اوف ذا ليمف زي ما انتم شايفين هنا سكويما ستيل كارسينوما اوف ذا ليمف طالع ابر ولا لور؟ طب انتوا شايفين على كده شو فيها يا جدعان؟ ابر ولا لور؟ لور طبعا في حاجه اسمها سكويما ستيل كارسينوما اوف ذا اورال كاد او ذا ماوث اكتبوا عليها ام سي كيو مش عارف غير كلمه واحده بس هو الفرق يعني ما طيب تطلع فين؟ ايه اكتر حته عرضه للريزيشن في البعض؟ نقطه الترتيب فلور في البعض وده بالجراف ده هيتحوش الاكل يا ليه تشيك يا ليه بلد لكن اكتر حته فلور اوف ذا ماوث والباقي كله عامل زي الطبق زي الصوره اللي قدامنا ديت كل ما تسلك كارسينوما اوف ذا ماوث هنا طالعه الفلور وهنا طالعه في الشيك وهنا طالعه في الجنب كده ما خلصت ديزيز اوف ذا اورال كافيتي هاخد معاكم لا كل هاخد بس عنوان واحد بس عشان هو كاتيجري بي ديزيز اوف ذا سيريبرال جلاند هو في كونديشن ديزيز اوف ذا سيريبرال جلاند اكيد في واكيد في تروماتيك ديزيز اوف ذا سيريبرال جلاند اكيد في واكيد في انفلاميشن اوف ذا سيريبرال جلاند اكيد في واكيد واسمه سيال ادينايت يعني كلمة سيال يعني سليبري وأدينو يعني جلان أشهر بص بقى على الفيديو ده أشهر إنفلاميشن بيجي في السليبري جلان بيجي في البراز تعرف الأول السليبري جلان مش عرفان أكبر سليبري جلان دي عشان كده أكثر حتة بتأكل أشهر إنفلاميشن بقى بيجي في البراز الفيروس شايف الفيروس هو ماشي نشوف الفيروس كمان الفيروس يجي عن طريق دروبليت انفكشن فيخش من الميوكوزا of the nasopharynx يتكسر الفيروس جوه الخلايا بتاع النيزوفارينكس الفيروس لما تاخد ده جوه الخليه بس يبقى بعد كده بره الخليه بينقسم بس الواحد ينقسم اثنين مش كده وبعد ما ينقسم يطلع من الخليه ويخش في الدم يمشي في الدم اصل الفيروس ده يحب قوي الجلانز بس اكتر جلانز يحبها مين؟ الليبر واكبر سليبري البارود الفيروس ده بيأثر كل الجلاند اللي في الجسم بس بالذات السليبري وبالذات البارود اصل الفيروس ده اسمه فيروس المرض اول نوع من انواع الانفلاميشن اوف ذا سليبري جلاند اسمه مرض اللي اسمه العلمي اكيوت فايرال باروتايت اللي بيسموه ايبيديميك فاروتايت عارفين كلمه ديمو يعني بوبيليشن ايبيديميك وباء دي عليهم مره واحده انديميك متوسط خلنا قبل كده حاجه انديميك مين راجل في الروب في بانديميك العالم كله المرض عندنا في الفلاحين بنسميه ابلوكين ليه بقى بنسميه ابلوكين لان المرض بص للصوره ديت المرض الفلاحين شافوا من العيال الصغيرين او الكبار لو مش طعامين البوس بارود بيقلاش فكانه واخد بوكسين على الدار المنط بارد كفر بس الحمد لله بين الطعام في حاجه اسمها الام ام ار تعرفوا الام ام ار ميزلز مانت اند روبيلا فاكسين المنط بلوك فيكتور بيبقى فيه بايلاترال شيك سوين زي ما انتم شايفين هنا كده تصدق تحت الميكروسكوب فيرال انفكشن اما بيخش في جلاند يتكاثر في الابيثيريال سيلز اوف ذا انتيناي اوف ذا باروتيد هتلاقوا الخلايا ميته بعضها فيها ديجنريشن وجوه تلاقوا انكلوجن بودي انترا سايتوبلازميك انكلوجن بودي اللي هي الفيرال بارتكل براها في المناعه ضد الفيروس ليمفوسايت بلازما سيل ماكرو وبظهر ايه المشكله يعني واحد يجيله مرض مشكلة المنط ولا حاجة بريد روح لبقية السليبر الجاز ولا حاجة بس هي بتأفكت بس السليبر الجاز ده بتأفكت كل الجلاند فتأفكت التست تو اوفري التست تعمل لنا اور كايت وفي الاوفري تعمل لنا او فرايت بس لو جت في تست بتاع راجل هتبوظها وهيخش في التريس مع العلم ان الاوفر بتاع الكتاب ما تعملش فيهم حاجه والتست بتاع العيال الصغيرين ما يعملش فيها حاجه طبعا دي مهمه في بعضكم الاولاد ممكن يضيع مستقبله بسبب دي اما بنروح نخلص كليه الطب ونروح امتياز كابوريش احنا زمان كنا بنذاكر ففاهمين كنا نقسم الجدول اللي يقعد جوه مع العيال البنات واللي يقعد في الاستقبال الاولاد ممكن انت ما تحضرش التقسيمه دي فتيجي تلاقي نفسك تبقى في واحد صاحبك دلوقتي بيشكل تعبان كده دلوقتي تعبان ولا حاجه ما فيهاش حاجه لا ده شكل تعبان خش انت نام جوه جوه عندنا في المستشفى ما تعملش حاجه ده يخش المستشفى ما يتفرجوش دول مع العيال تعمل لهم اسئله عقليه واللي في الاستقبال بيسهروا طول الليل ليه بقى؟ انت لو انت صغير او اي عيل صغير وجاله مرض هيعمل له اوركاجي ماشي تبدأ الخصية يحصل فيها فازو دايليتيشن وتطلع الانفلامات للجينة والديون بتاعت الجينيري تقدر تتمدد، يعني بريشر في السيرفس بتزيد ولا ما بتزيدش؟ لو راجل كبير دخل بقى بريش وهو دكتور امتياز، فتعدى من عيل من جوه من بم تحت الرجاله دم كتير ولا ما بتجيلهاش؟ رجاله. والديون بتاعت الجينيري بتاعت ناشفه ولا طريه؟ ناشفه. ساعتها هيحصل كبير برضه دايتيشن وإديمة، والديون بتاعت الجينيري مش هتتمدد. البريشر جوه السيرفس هيحصل له ايه؟ بيعلى. البلاستر لاين بوست دي هيقع بايلاترال سيكلر نيكروز، يبقى السيستين باظوا وما لهمش امل، يعني نركب بدلهم في يونج احسن. ساعتها هيخش في السيرينيتي، هتلاقي كام سيرينيتي؟ الفرق ما بين السيرينيتي والسيرينيتي سيرينيتي ان ابيليتي تو كونسيف ديو تو ان كوركتبل كوز، لكن infertility inability to conceive due to correctable، يعني يبقى عقيم ولا يمكن علاج. طب البنات هو مش المامز بيخش في الاوبري؟ طب ليه ما يحصل لهمش عقم؟ هو الاوبري حواليه ديونيكا فاجينالس حاجه قويه؟ الاوبري بيبقى حواليه ايه؟ العاش. طب بقى البروتينين حوالي الاوبري بيسموها ايه؟ هتلاقيهم زي البروتينين بيسموها تونيكا البوليما. تونيكا البوزينيا تتمدد زي ما انت عارف، كان مدخل بنات في عيشته مش شايفين عليهم يحصل لهم حاجه. فيري ريت العينين اللي ملقاتهم ضعيفه بقيت جلام مختلط، فيحصل لهم ثايرويدايتس، دايابيتس، لينيزم، بلينجايتس، نمونيا، كل ده فيري ريت. مامز كاتيجري بي وام سي كيو اكتر حته بيحبوها المامز في الشندرن ولا في الادل يعمل سيريتي. ادل في الميل ولا الفيميل يعمل ستريليتي؟ ميل. في الشندر ولا في الاذر يعمل اوركايتس؟ الاثنين. ميل ولا فيميل يعمل افكشن اوف ذا جونين؟ الاثنين. وصلت المعلومه اللي انا بقولها ديت؟ مامس كاتيجري دي وايت. عايز تاني؟ انا كده وقفت. ابتداء من النهارده في ورق نزل تحت اسمه كيف سمول جروب. وفي سيستمك فاينل ريفيجن زيادته في الخميس والجمعه، تذاكروا الشابتر الريسبيراتوري وترجعوه من الورق ده. النهارده هتبدا اعزال الاربع حصص الاولانيين في الكليه الساعه 3:30 و5:30، فالناس تيجي اللي ما حضروش الدرس الاول، لان انا هعيده كومبليت بالشرح، لكن بعد كده في الكليه مش هعمل كده، حصص تنبطوا بس.